إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في شرح هذه القواعد 100، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من تخاليط أنفسنا والخواطر التي ترد على الإنسان في هذه الأعمال التي يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. ولهذا أول ما ينصح به ويذكر به هو موضوع الإخلاص في طلب العلم، حتى يحصل الإنسان مع العلم على الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الإنسان يذكر عند الله تعالى إذا كان يدارس إخوانه كتاب الله تعالى، وكذلك ما يتعلق به، لأننا فيما ندرس سوف نذكر آيات نستشهد بها، ونحن إنما ندرس هذا العلم الذي هو النحو، لا ندرسه لذاته، ولكننا ندرسه من أجل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا علم آلة، وعلم الآلة إنما هو مفتاح تفتح به ما ينغلق عليك. هذا إضافة إلى أن السكينة تنزل والرحمة تغشى، ويكفي في هذا كله أن الإنسان يذكر عند الله تعالى، يذكره الله في من عنده. ولا حاجة أيها الإخوة إلى أن أنبه إلى أن هذا العلم الذي هو علم اللغة الذي أوله النحو هو أهم العلوم بلا تعصب، أحوج ما يحتاج إليه الطالب هو هذا العلم. وقد قلت ولا أمل من تكرار ذلك، إن طالب العلم لا يحتاج من أجل أن يكون عالما إلا إلى هذا العلم فقط. يعني لعلكم اندهشتم من هذا الكلام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم إلا هذه اللغة، وهنالك شيء آخر وهو مادة الفهم التي منحها الله تعالى عقلاء بني آدم. فإذا كان الإنسان عنده هذه اللغة التي هي آلة من آلات الفهم، وعنده ذلك الفهم، إنه سوف يكون كواحد من الناس الذين كانوا في تلك العصور التي كان يتنزل فيها الوحي. هذا مبدئيا. ثم بعد ذلك هنالك مسائل يحتاج إليها، لكن إذا كان معه هذه العدة فإنه يستطيع أن يصل إلى تلك الوسائل الأخرى من خلال هذه الوسيلة التي هي اللغة العربية. والمسألة أيضا بعد ذلك ليست صعبة، هي مسألة سهلة، مسألة دراسة اللغة العربية. هذا العلم الذي عقده المعقدون وصعبه المصعبون الذين يعتبرون من قطاع الطرق الذين قطعوا الطريق على طلبة العلم، ويقول بعضهم إن الإنسان يحتاج إلى أن يكون متقنا لهذا العلم يحتاج إلى سنوات وسنوات، هذا كذب وليس بصحيح. فهذا العلم إذا وجدت من يذلله لك ووفقت إلى كتاب سهل يشرح لك مسائل فإنك لا تحتاج إلى بعض شهور، بضعة شهور لفهم هذا العلم. أما التبحر فيه فهذه مسألة طويلة، والنحو لا يحتاج إلى تبحر ويحتاج إلى سنين عددا حتى يكون الإنسان متقنا له وجامعا لمسائله، ولا يحتاج أيضا إلى ذلك. إنما اللغة العربية التي هي فقه اللغة العربية والدلالات والمعاني والبلاغة وتلك المسائل، هذه مسائل واسعة جدا ولا تنتهي، وعبقرية اللغة واسعة وهي كالبحر والمحيط. نعم، هذا موضوعه كبير، ولا يطلب من الإنسان الإحاطة ولا يستطيع أن يحيط به، ولذلك قالوا لا يحيط باللغة العربية إلا نبي. فالعلم أيها الإخوة سهل جدا، بل الدين كله سهل وميسر، والله أخبرنا أنه يسر كتابه في أكثر من آية، وأنه يسر دينه، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي للعلم للحفظ والفهم، فهو ميسر. ويعني الذي يستدل مثلا بكلام الشافعي في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني، هذه سهلة ليست صعبة. أما مسألة الذكاء فإنها مسألة نسبية، وما من إنسان يفهم كلمة أو جملة ويفهم الخطاب إلا وعنده نسبة من الذكاء. أما الغباء والبلادة هذه مسألة لا تعرفونها، قد نجاكم الله منها، أنتم لا تعرفون البلداء الذين يحتاجون إلى أن يحفظوا الأذان ويحتاجون إلى أن يحفظوا الإقامة، ويصعب عليهم حتى هذه المسائل فيما ذكر. وأنا لقيت يعني بعض البلداء جدا الذي فعلا كان يراجع الإقامة لما كلفته بالأذان، يراجع ويحفظ وأخطأ بعد ذلك فيها. فمسألة الذكاء هذه مسألة نسبية، هنالك يعني من هو ذكي، وهنالك من هو أعلى درجة من ذلك، وهنالك، وهي مسائل قابلة للتنمية، يعني هذه الملكة قابلة لأن ينميها الإنسان لأنها تزيد. الحفظ يزيد بالحفظ، والفهم يزيد بالفهم، ومن يتحفظ يحفظه الله، ومن يتفهم يفهمه الله. وكثير من العلماء الأذكياء وقفوا عند بعض المسائل ولم يستطيعوا أن يتجاوزوها إلا بصعوبة، وبعضهم كان يتضرع ويتوسل ويبتهل حتى يفتح الله تعالى عليه، وبعضهم أغلق عليه في علم من العلوم بالمرة، كما أغلق على السيوطي في مسألة الحساب، وهو من أذكى الناس ومن أفقههم وأفهمهم، ولكنه لأنه عود ذهنه على أن يجتاز كل شيء بسهولة لم يقف عند الحساب، وإلا كان يستطيع أن يفهم الحساب وأن لا يعسر عليه. وذكروا ابن سينا ذكر عن نفسه أنه وهو يعد من أذكياء العالم، ولكن صرف ذكاؤه في أمور لا تنفع، فكان يقرأ في بعض الكتب وربما قرأ المسألة التي يريدها 40 مرة ولا يفهم، ثم يعيد ولا يفهم، ثم يقول ذهبت إلى الجامع أتوسل إلى الله تعالى لعله أن يفتح علي، ثم فتح عليه بعد ذلك. فهذا موضوع الذكاء، لا تظن أنه يعني أن الإنسان لا بد أن يؤتى الذكاء كله، المسألة نسبية. وأما الحرص فهذا نعم تحتاج إليه، وهذا أمر عندك تستطيع أن يعني أن تحصله، الحرص كحرصك الآن على أن تنتبه، وحرصك على أن تحضر، وحرصك على أن تكتب مثلا أو أن لا تكتب لكي لا ينشغل ذهنك، وحرصك على التبكير، هذا هو الحرص. الحرص هو أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، احرص على ما ينفعك. كالبخيل، البخيل هذا خير مثال للحرص، يحرص على ماله ويضعه في حرز، ويضع المفاتيح في الأماكن التي لا يصل فيها إلا يده، ما يمكن أحد يضع يده في ذلك المكان من شدة حرصه على ماله. والاجتهاد هو بذل الجهد، يعني يجتهد الإنسان وأن يكرر، مثلا يكرر في بعض الأشياء من أجل أن تحفظها، تحتاج إلى أن تكررها مرات كثيرة جدا ولا تمل، وتجد أيضا مع التكرار لذة، وكل إنسان يكرر بطريقته. ولكن يا إخوان، ما كل شيء يحتاج إلى حفظ، لا تحفظ إلا ما أعد للحفظ، وأما ما عدا ذلك فيكفي أن تكون لغويا. فإذا أصبحت لغويا فإنك ستصبح بإذن الله تعالى أديبا، ومعنى أنك تصبح أديبا أي أنك تستطيع أن تنشئ بعد ذلك كلاما مكتوبا أو أن تقوله أيضا بلسانك، وربما يكون هذا الكلام خيرا من ذلك الكلام الذي تحفظه. فلا حاجة إلى، لماذا تحفظ؟ لا تحفظ إلا كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الكلام الذي أعد للحفظ بحيث يكون قد تعب فيه صاحبه وجمع معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، فهذا يسر عليك واختصر عليك. أما أن تحفظ كلام البشر وكلام كلام الناس، حاشية، تفسير، كذا قال فلان، لا حاجة إلى حفظ هذه الأشياء إلا إذا دخل في ذهنك بالاستئذان، فهذا مرحبا به وحياه الله. وعادة الإنسان تتلقف ذاكرته ما يعجبها، فالملكة خاصة بعض الحفاظ ملكته إعجابية، ما أعجبه حفظه وما لا يعجبه لا يحفظه ولو كان من أذكى الناس. إنه المسألة تتعلق بإعجابه وبرغبته وباندهاشه. لذلك تجد أحيانا بعض أهل البادية يحفظ قصيدة 300 بيت ولا يخطئ فيها حرفا واحدا، حفظوا آية والآيتين لا يستطيع أن يحفظهما، ما يستطيع. وربما لو حفظته بعض الشعر الموزون، بعض الشعر أقصد الفصيح، لا يستطيع أن يحفظه كما يحفظ ذلك الشعر. فهذا هو الاجتهاد. وأما البلغة التي أشار إليها الإمام الشافعي فهو يقصد ما تتبلغ به من العيش، يعني ما يكفيك لكي تستطيع أن تكون، يعني أن تقرأ وأن تعمل وأن تحفظ، يعني هنالك شيء يكفيك ويغنيك عن أن تنشغل عن العلم بغيره. فهذه هي البلغة. والمسألة سهلة، الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. هذا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذي، وها أنت الآن يعني في صحبة الأساتذة. ومن أنفع الأشياء أن تختار، من أنفع الأشياء لطالب العلم أن يختار من يراه أنه يفيده من الأحياء أو من الأموات، ويقرأ له ويكرر هذه الكتب، خاصة إذا كان من العلماء الموسوعيين الذين يكفونه في كثير من العلوم، لا يكون متخصصا في علم من العلوم. عالم الشريعة غالبا لا ينبغي أن يكون متخصصا، فإن المتخصص لا يثق بعلمه. العلوم بعضها آخذ بحجز بعض، العالم إذا كان فقيها ولا يعرف اللغة العربية فإنه لا يوثق بعلمه، أما إذا كان عالما باللغة العربية وليس عالما بالشريعة فإنه يوثق بعلمه لأن عالم اللغة لا يحتاج إلى الشريعة، وعالم الشريعة يحتاج إلى اللغة العربية. فهذه مسألة صحبة الأستاذ، وإن كان الشافعي يقصد يعني أنه يلازمه ويذهب معه ويجيء، ولكن الصحبة الآن في هذا العصر أصبحت أيضا كذلك نسبية. وأما طول الزمان فلا يقصد به أن يعمر الإنسان عمرا طويلا حتى يحصل على العلم الكثير، فإن من الناس من بارك الله تعالى له في علمه مع أنه ما عاش طويلا أو ما طلب العلم طويلا. والشافعي نفسه كان عالما وهو صغير، وهو لم يعش أكثر من 54 سنة، والغزالي أيضا ما طلب العلم الشرعي إلا متأخرا ومات وعمره 55 سنة، وسيبويه يقال إنه كان في الثلاثينات، وبعض العلماء الشيخ حافظ الحكمي مات وعمره 35 عاما، وهكذا. وبعض الذين درسوا الحديث وبعض العلوم الأخرى تفقهوا في دين الله في مدة وجيزة. وأنتم تعلمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علماء ولم يطلبوا العلم مددا طويلة. فهذه المسائل لا بد أن تكون حاضرة في الذهن. والإنسان إذا أقبل على هذا العلم وعلى غيره بمثل هذا الاستعداد، هذا الاستعداد ليس مخادعا للنفس، هذا أمر حقيقي. إذا دخل وولج باب العلم وهو يعلم أنه سهل جدا وميسر، وأن الله تعالى يسر له هذا الدين وهذا العلم، فإنه سوف يستفيد أكثر من غيره. وإذا قلت لإنسان ولو كان من أذكى الناس إن هذا العلم سلمه صعب وتحتاج إلى وطويل وتحتاج إلى مدة طويلة إلى أن تتعلمه وعلى أن تكون حاذقا فيه، فإن هذا يكون سببا من أسباب الصدود في طريق العلم. ولا نطيل في هذه المقدمة وهذه القواعد 100 الموجودة في كتاب الشرح، في صدر الكتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك، هي قواعد اجتهدت في وضعها ولم أرد فيها الجمع، أن أجمع كل القواعد، وإنما أردت التشبه بأهل الفقه في وضعهم للقواعد الفقهية، فوضعت هذه القواعد وبعضها فوائد، فهي قواعد وفوائد. وهذه القواعد منها ما هو كلي كبير يدخل فيه مسائل كثيرة، ومنه ما هو جزئي، ونحن إن شاء الله سوف نقضي عليها كلها في هذه الأيام 6 ونمر بها مرورا مسرعا. ويكفي أن نذكر بهذه القواعد ونشير بها إلى المسائل التفصيلية، فتكون تذكرة للعالم منكم أو لطالب العلم الذي درس النحو، وتكون معينة للمبتدئ. ونشرع في القاعدة الأولى، وهي القاعدة الأولى، نعم، كل لفظ مفيد كلام. علماء النحو حينما يتكلمون في مسائل النحو يبدأون بالكلام عن الكلام، لأنه هو موضوع النحو، موضوعنا هو الكلام. طيب، وموضوع النحوي هو أواخر الكلم، الإعراب، لأن اللغة العربية كما سيأتينا لغة معربة، فيعرفون هذا الكلام لأن للنحويين فيه اصطلاحا خاصا يخالف اصطلاح غيرهم حتى من اللغويين. هذا التعريف عند النحاة، أن الكلام هو ما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة. وإن هنالك تعريفات طويلة عريضة لا تحتاج إليها، وبناء العلم على التعريفات أيضا كذلك، بناء مسائل العلم على التعريفات الطويلة وتلك الاحترازات الطويلة لا حاجة إلى ذلك، إنما نعرف الأشياء الغامضة والأشياء التي فيها اصطلاح خاص، وما كل شيء يعرف، والتعريف نعرفه بأي طريقة تفيد السامع وتفيد طالب العلم، وليس بلازم أن يكون ذلك على طريقة المنطقيين. وحتى هو بهذا التعريف لو قلت ما اجتمع فيه اللفظ والإفادة، فإن هذا التعريف جامع مانع. ولهذا صح أن يكون في هذه الكلية، يعني حينما تقول كل لفظ مفيد كلام، هذه قاعدة لا استثناء فيها، ليس فيها استثناء، كل ما اجتمع فيه اللفظ والإفادة. قلنا اللفظ لأن هنالك أشياء تفيدنا كثيرة ولكنها ليست ملفوظة، لا يلفظ بها، واللسان لا ينطق بها، مثل لو فيه مثلا هنا سهم، السهم الموجود في اللوحة هناك في الدخلة إلى المسجد مكتوب تحت الدورة العلمية المكثفة، هذا السهم كأن قائلا لك، كأن هنالك من قال لك ادخل من هنا، الطريق من هنا، هذه الإشارة تقرأها بهذه الصورة لكنها ليست كلاما، إشارة المرور هذه تفهم، هي مفيدة ولكنها ليست لفظا. وأحيانا تكون الإشارة في الشيء تكون أبلغ وأقدر على إيصال المراد من 10 متكلمين. هناك لو وقف 4 عساكر في مكان الإشارة لينظموا السير كما تنظموا الإشارة ربما لا يستطيعون. فإذن اللفظ لا بد منه، بعد ذلك الإفادة، فالذي يتكلم ويهذي ويقول كلاما لا يفهم هذا لا نسميه كلاما، ربما يكون كلاما عند اللغويين، لا، عند النحاة لا بد أن يكون لفظا ومفيدا. والذي يأتيك بكلام كل كلمة واضحة وصحيحة ولكنك لم تستفد، لأنه جاءك بمبتدآت ولم يأتي بالخبر، والخبر هو الجزء المتم الفائدة، فإنه إلى الآن لم يتكلم كلاما مفيدا. ولهذا بعض المعربين يقول إن قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد مبتدأ. طيب أين الخبر؟ قال الخبر أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فعلى هذا عباد الرحمن، هذه الآية والتي بعدها والتي بعد التي بعدها والتي إلى آخره، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخره، ومن تاب إلا من تاب، كلها هذه ليست بكلام عند النحاة. حتى يأتي الخبر، فإذا جاء الخبر فإنه يصبح حينئذ كلاما. وهكذا إن قال الإنسان إن قام زيد وعمر وصالح ولم يأتي بالخبر بالجواب الشرط لا يعد هذا كلاما. فما اجتمع فيه اللفظ والإفادة فهو كلام. طيب، هنالك من يقول لا بد أن يكون أن يحصل القصد، أن يكون المتكلم قاصدا. فلو كان هنالك مجنون وقال لك أذن المؤذن أو أذن لصلاة العصر، فإن هذا لا يعد كلاما، أنه مجنون وما قصد هذا الكلام. وكذلك إذا كان الإنسان نائما أو ساهيا أو كان يهذي فلا يعد كلام. هذا كله من تشقيق الكلام، لا نحتاج إليه، هذا كلام، وهو عند النحويين كلام، لا عبرة بالمتكلم، العبرة بالكلام بهذا اللفظ. ثم لا نستفيد من هذه التطويلات. فهذه هي القاعدة الأولى. طيب، واضحة؟ هناك عندكم في الأجرومية اللفظ المركب المفيد بالوضع. أيوة، مركب، كلمة المركب ما نحتاج إليها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون اللفظ مفيدا إلا إذا كان مركبا. هل تستطيع أن تأتيني بلفظ مفيد لا يكون مركبا؟ لا يمكن، لابد إما أن يكون مركبا تركيبا واضحا أو أن يكون منه ما هو كامن ومنه ما هو ظاهر. فلو قلت قم هذا كلام، لكن هل هو لفظ واحد؟ هنالك لفظ كامن مستتر وهو الضمير في المستتر في قم، قم أنت. ولهذا لو سألناكم ما إعراب قوله سبحانه أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت، ما إعراب أسكن؟ فعل أمر، وأنت ليس بفاعل، يعني لا يجوز أن يظهر الضمير، ضمير الأمر لا يجوز أن يظهر، كما قال ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر، افعل قم اقعد، هذا ضميره لا بد أن يكون مستترا وجوبا، لا يمكن أن يظهر في يوم من الأيام. أيوة، فما إعراب أنت؟ ها؟ لا، تقاربت، لكن توكيد، توكيد لضمير مستتر تقديره أنت، أسكن أنت، وأنت توكيد له. طيب، فلا يشغبن عليك أحد فيقول لك قم هذه ليست بكلام، قل لا كلام، لأنها مكونة من كلمتين الفعل والفاعل، ولكن الفاعل لو كان الفاعل ضميرا مستترا جوازا لما صح أن نقول إنه كلام. ولذلك لا نقول ضرب، إذا قال الإنسان أذن. طيب، هنا الفاعل يمكن أن يظهر، ومدام يمكن لا يمكن أن يكون كلاما في الاصطلاح، اصطلاح النحويين، إلا إذا كان المقصود المؤذن أذن وحذفت الخبر المبتدأ وجئت بالخبر، فهذا ممكن. طيب، القاعدة التي بعدها الثانية، إيه؟ كل كلمة أو جملة أو كلام فهو قول، وكل قول لفظ. طيب، هذه المسائل لعلكم تعرفونها، هنالك في النحو الكلمة، والكلمة يقصد بها أيضا كذلك في اصطلاح النحويين هي الاسم أو الفعل أو الحرف. أما الكلمة في اللغة العربية فإنها تطلق على الجملة، هذا هو الصحيح. الكلمة تطلق على الجملة كما جاء في القرآن: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. طيب، والكلمة الواحدة مثلا زيد، هذه في اللغة العربية العرب يسمونها حرفا، هذا في اللغة العربية، لكن اصطلاح النحويين يختلف. ولذلك جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف، لأن كلمة ألف الآن هي مكونة من همزة ولام وفاء، والقارئ لا يقول ألم ولكنه يقول ألف، فهو ينطق بكلمة على اصطلاح النحويين، بكلمة كاملة: ألف ألف لام ميم. فالكلمة في اصطلاح النحويين هي إما اسم أو فعل أو حرف. طيب، وفي عندنا جملة. جملة، الجملة هي إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. هذه مسألة معروفة لديكم، حينما تقول قام زيد هذه جملة؟ جملة. وحينما وهي فعلية أم اسمية؟ فعلية. وحينما تقول زيد قائم هذه جملة اسمية. طيب، لكنهم لا يشترطون في الجملة أن تكون مفيدة مثل الكلام. يعني لو قلت مثلا إن قام زيد هذه جملة، ولكن لا يقال عن هذه الجملة إنها كلام، لأن الكلام لا بد أن يكون مفيدا. ولذلك قال ذلك العالم الذي نظم قواعد الإعراب: كل كلام فهو جملة ولا عكس، فليس كل جملة كلا، أي كلام. طيب، الكلمة والكلام والجملة قول. لأن القول هو ما تنطق به. طيب، ما تنطق به ويعطي معنى، يكون له معنى، هذا قول، سواء كان كلمة واحدة أو كان جملة أو كان كلاما، كل ذلك يقال عنه قول. فكلمة قال هذه قول، كلمة زيد هذه قول، كلمة قام زيد هذا قول، كلمة إن قام زيد هذا قول، كلمة أو جملة إن قام زيد فقم هذه قول، وكل قول لفظ. هذه كليات، الكليات معرفتها تكسب ترتيبا ذهنيا في ذهن طالب العلم، إذا عرف الإنسان الكليات، لأنها تجمع أشياء كثيرة، كما نقول نحن كل إنسان حيوان، يعني كل إنسان حي، لكن ليس كل حي إنسانا، كل إنسان ذو روح، لكن ليس كل ذي روح إنسانا، وكما نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهكذا. طيب، فاللفظ كل ما يلفظ به الإنسان، أفاد أم لم يفد، أعطى معنى أم لم يعطي معنى. لو قلت ديز، طيب لو قلت مثلا في قال، لو قلت لاقى عكستها يعني، فهذا يعتبر لفظا، أنه اللفظ هو الطرح، ما يطرحه لسانك ويتكلم به هذا كله لفظ، سواء أفاد أم لم يفد، قليلا أم كثيرا، له معنى أم ليس له معنى، هذه مسائل معروفة. ثم بعد ذلك القاعدة الثالثة: الفعل مرتبط بزمان. نعم، كيف ينقسم إلى قسمين؟ إذا أردت أن تقول يعني الكلام يتألف، يتكون، يعني يتكون من الحرف ويتكون من الفعل ويتكون من الاسم، فهذا نعم، أو يتكون مثلا من فعل واسم. نعم هذا كلام صحيح. أيضا كذلك الكلام قد يكون جملة، قد يكون جملة، لكن ليس كل كلام، ليس كل جملة كلاما. أحيانا تكون الجملة غير مفيدة ولهذا لا نسميها كلاما، جملة طويلة جدا لكنها غير مفيدة لا نسميها كلاما في اصطلاح النحويين. طيب أنت تحتاج إلى هذا الاصطلاح لأن الإعراب كله، يعني لأن الإعراب كله يدندن حول هذا. نعم اللفظ، نعم اللفظ هذه كلمة عامة يصلح يعني كل شيء. طيب اللفظ المفيد كلام، لأن لحظة اللفظ المفيد كلام، لأن القول أحيانا يكون كلمة واحدة، يعني لو قلت مثلا زيد هذا قول وهو لفظ ولا له معنى، قل له معنى، ما أنه لا يفيدك فائدة، يعني بماذا أفدتني حينما تقول زيد؟ أيوة لفظ، أيوة يكون له معنى أو ليس له معنى. نعم هذا التقسيم صحيح. طيب ونحن نتفق على ألا يتكلم أحد في هذا المكان إلا باللغة العربية الفصحى. هل تعلمون أننا لو فعلنا هذا ما نحتاج إلى أن ندرس النحو أصلا، ولا نحتاج إلى أن نقرأ ألفية ابن مالك ولا شيء. لو كان هنالك دورة وحصر فيها الطلاب مدة أسبوعين أو ثلاثة، وكان معهم من لا يتكلم إلا باللغة العربية الفصحى ولا يسمعهم إلا القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والشعر وكلام الخطباء المصاقع والفصحاء، واللغة كما تعلمون هي بنت المحاكاة، فإذا كان الإنسان يسمع ويتربى على سماع اللغة العربية صحيحة فسوف ينطق كما يسمع. لماذا الأبكم لا يتكلم؟ لأنه لا يسمع، هو ملكة النطق عنده موجودة لكنه لأنه لم يسمع شيئا أبدا لا يستطيع أن يتكلم، فهو إذا أراد أن يتكلم يريد أن يتكلم بشيء قد سمع مثله فهو يحاكيه. وكذلك لو تربى الأطفال والطلبة الصغار على التلقين، على السماع، على السماع، على أنهم يسمعون الكلام بالنطق الصحيح، فإنهم يتعلمون اللغة العربية من آخرها، يصلون إليها مباشرة من غير هذه الوسيلة ولا يحتاجون إليها. ولكن الآن الطالب يدرس النحو من سنة رابعة ابتدائي إلى أن يتخرج في الجامعة في آخر السنة وهو يسألك عن الفاعل، ما إعراب الفاعل، ويخطئ أيضا كذلك في تطبيقه ويخرج وهو يلعن اللغة العربية ويلعن أستاذها، لا يحبون اللغة العربية. ولذلك هم يعني لو سألت الآن أي طالب كيف أنت في اللغة يقول لك والله الحمد لله أخذت فيها دورة وكذا، ماذا يقصد؟ يقصد اللغة الإنجليزية، ما يقصد اللغة العربية. حينما تطلق اللغة عند العرب اللغة الإنجليزية، أو يقول لك إذا كان يعني عنده شيء من الذكاء أو عنده شيء من الاحتياط يقول لك أي لغة، تقول له اللغة العربية. اللغة العربية لا تؤكل عيش الآن، ما تأكل عيش، والناس أصحاب عقل معيشي يبحثون عن ما عن أسباب الرزق. واللغة العربية لا تنفعه في هذا، دورة في الإنجليزي تنفعه، وإذا سافر تنفعه، وفي المطار تنفعه، وفي الفندق تنفعه. واللغة العربية لأن أهلها تأخروا عن النهوض بها أصبحت بهذه المنزلة، لهذا مسؤوليتكم كبيرة. هذه هي القاعدة الثانية. الثالثة، نعم، الفعل مرتبط بزمان، الفعل مرتبط بزمان. هذه مسألة معروفة، لأن الفعل الذي نقصده طبعا الفعل المضارع والأمر والماضي. الفعل ما هو؟ أليس بحدث؟ هل هنالك حدث يمكن أن يحدثه إنسان في غير زمان؟ لا يمكن، فهو مرتبط بالزمان وبالمكان أيضا، لكن لا نقول في المكان. لماذا؟ لأننا لو قلنا مرتبط بمكان، الاسم أيضا مرتبط بمكان، ولكن هذا شيء اختص به الفعل. فإنك إذا جئت بفعل من هذه الأفعال الثلاثة، افعل، يفعل، فعل، هذه الأشياء الثلاثة، يصح أن تقول لقائلها متى. ومتى هذا سؤال عن الزمان أم لا؟ سؤال عن الزمان. فإذا قال الإنسان مثلا قم، تقول متى مثلا، يصح أن تقول متى. وإذا قيل لك فلان يقوم، تقول متى، يصح. وكذلك إذا قال قام، تقول متى. فهذا، فالفعل مرتبط بالزمان لأنه حدث. وما الزمان إلا ظرف لكل الأعمال والأفعال التي تحصل من الناس، كل حدث في الكون الزمان ظرف له، فهو مرتبط بالزمان. ولذلك يقول في الماضي، علامة الماضي أنه يصلح فيه أن تقول أمسي، أمسي، فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس، هكذا يقول الحريري، تقول فعلت هذا أمسي أو بالأمس. والفرق بين أمس والأمس أن أمس هي علم على اليوم الذي قبل يومك، أمسي، ولهذا هي مبنية على الكسر. طيب، وأما إذا قلت الأمس تصبح نكرة، فإنها يصلح أن تطلق على كل كلمة منذ أن كان الناس أو العالم إلى اليوم. فإذا قلت بالأمس لا ندري ماذا تقصد بالأمس. ولذلك يقولون من عجائب هذه الكلمة أنها إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت. إذا نكرت صارت معرفة، أنها هي إذا تكلمت اليوم السبت وقلت أمس انصرف ذلك إلى يوم الجمعة الماضي، أمس 28. وإذا قلت بالأمس يمكن أن يكون المراد الأمس الجمعة أو الذي قبله أو أي يوم قبله في أيام العباسيين أو الأمويين أو من قبلهم. طيب، هذه هي القاعدة الثالثة. والقاعدة الرابعة، الأصل في الأسماء الإعراب. الإعراب، تعرفون ما هو الإعراب؟ هو تغير في أواخر الكلم بسبب العوامل التي تؤثر في تلك الأواخر. الكلمة تكون هكذا قبل أن يدخل عليها عامل، تكون في الأصل غير معربة، فإذا كان هنالك عامل لفظي أو معنوي فإنه يظهر عليها الإعراب. بل اللغة العربية كلها مبنية على الإعراب، وهي اللغة الوحيدة المعربة من بين اللغات إلا ما يشبهها من بعض اللغات السامية لأنها تلتقي معها، يعني هي لغة معربة. كيف يعني معربة؟ يعني يتغير آخرها، مرة يكون مرفوعا ومرة يكون مجرورا ومرة يكون منصوبا، لكن في اللغات الأخرى عندهم شيء واحد، مبنية علامة واحدة في آخر الكلمة، ما في شيء آخر، ولهذا لا يجوز عندهم أن تقدم أو تؤخر لأنك لا تفهم. نحن عندنا في اللغة العربية تستطيع أن تقول كلم زيد عمرا، طيب، وتستطيع أن تقول كلم عمرا زيد وتؤخر الفاعل لأن معه ما يظهره ويخبرنا بأنه هو الفاعل، ويمكن أن تقدم وتقول زيد كلم عمرا، ويمكن من هذه الجملة أن تصنع ستة أو جمل أو سبعة جمل، وأحيانا إذا طالت الجملة تضع 20 جملة تقدم وتؤخر، كل ذلك في صناعة النحو لا شيء فيه ولا أحد يستطيع أن يعترض عليك. ربما يعترض عليك البلاغي، يقول لك لماذا قدمت ولماذا أخرت، ولهذا كان القرآن الكريم من أبلغ وجوه إعجازه أنه في هذه المسألة كل كلمة في موضعها. أنت حينما تتكلم ربما تقدم أو تؤخر ولا تلحظ بعض المعاني الدقيقة، لكن في القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن تتقدم كلمة أو تتأخر كلمة إلا لمعنى وتكون في موضعها. وهنالك فرق بين أن تقول كلم عمرا زيد وبين أن تقول كلم زيد عمرا، هنالك فرق. وأنت حينما تقدم شيئا فإن ذلك إشعار بأنه هو الأهم. طيب، فاللغة العربية إذن مبنية ومعربة، والإعراب فيها في الأسماء وأيضا كذلك في بعض أفعالها، وهو الفعل المضارع في كثير من أحواله. فالأصل في الأسماء الإعراب، وهنا قلنا الأصل ولم نقل كل اسم معرب، لا يصلح هنا إطلاق الكلية، أنك حينما تقول كل خلاص لا يصح الإطلاق. نعم، يصح أن نقول كل اسم معرب إلا كذا وكذا ونستثني، مثل كل شيء هالك إلا وجهه مثلا، لكن حينما تأتي بكلية مطلقة لا تكون صحيحة إلا إذا كان ليس لها استثناء، كما تقدم معنا في الكلام الأول كل لفظ مفيد كلام، هذه ما ليس فيها استثناء. أما هنا نقول الأصل، وفي كل قاعدة وفي كل مكان تجد فيه الأصل في كذا كذا فاعلم أن هنالك ما خرج عن الأصل، هنالك مسائل خرجت عن الأصل. وهنا في هذا الباب هنالك أسماء ليست معربة. لماذا ليست معربة؟ لأنها أشبهت الحروف، أشبهت الحروف، والحروف كلها مبنية كما سيأتينا، مبنية يعني أنها تلزم حالة واحدة، فهي لما أشبهتها أخذت وضعها ووصفها وحالها. ولهذا قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه، ومبني لشبه من الحروف مدني. فهنالك مثلا الضمير وأسماء الإشارة وأسماء الموصول، هذه مبنيات تلزم حالة واحدة. أما الأسماء الأخرى كلها فهي معربة، إلا أن هذا الإعراب أحيانا يكون كاملا وأحيانا يكون ناقصا، ولهذا يعبرون عن ذلك بالاسم المتمكن الأمكن. وفي متمكن غير أمكن، يعني متمكن من الإعراب، وهو الاسم المنصرف، مثل زيد، تستطيع أن تقول زيد وزيدا وزيد، لكن هنالك بعض الأسماء المعربة لا تستطيع أن تنونها ولا تستطيع أن تجرها بالكسرة. أي مثل مثلا واحد اسمه أحمد، تقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، ولا تأتي بالكسرة. فهذا يسمونه متمكنا ولكنه ليس بأمكن، غير أمكن، تمكنه متوسط، وهو بين المعرب والمبني. فهذه مسألة معروفة. طيب، القاعدة الخامسة، كل حرف مبني قاعدة لا استثناء فيها، كل حرف مبني. إذن نحن عندنا إعراب وعندنا بناء. الإعراب هو تغير في أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة التي تدخل على ذلك اللفظ، وأما البناء فهو لزوم اللفظ حالة واحدة، أن يلزم اللفظ حالة واحدة، يعني هو الذي لا يتأثر بدخول العوامل الداخلة عليه، تأتي بكل عامل هو هو. الحروف هي الأصل في البناء، وهي كلها مبنية. وحينما نقول الحروف، ماذا نقصد بالحروف؟ هنالك حروف مباني وهنالك حروف معاني. حروف المباني التي هي ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره، وأبشركم أن أكثر الطلاب الآن لا يحفظون هذه الحروف، هذا من باب فبشرهم بعذاب أليم، لا يحفظون هذه الحروف بالترتيب كالحروف الإنجليزية يحفظونها، وأنا متأكد أن الطريقة الجديدة لا تعلمهم الحروف هكذا مرتبة، ولكن سوف يذوق مرارة عدم حفظها مرتبة بعد ذلك، حينما يحتاج إلى أن يبحث عن كلمة في أي كتاب حتى في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، أنه يحتاج إلى أن يعرف الترتيب الهجائي، ونقول هذه الحروف مرتبة ترتيبا هجائيا ولا تقول أبجديا، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. ترتيب الحروف الأبجدية هي أبجد هوز حط إلى آخر، هذا هو ترتيب الأبجدي، أما هذه فهي مرتبة ترتيبا معجميا أو هجائيا أو ألف بائيا. تقول حروف ألف باء أو حروف أو الحروف المرتبة ترتيبا معجميا أو هجائيا. وأبشركم أيضا أن الشناقطة أيضا لم يغفلوا عن هذه المسألة فنظموها، نظموا لكم الحروف، ابتثجح ابتثجح خددر زس شص ضطضع غفق كلمن وهيا، خذ والله إلى أن تحفظها وحدها هكذا خير لك من أن تحفظ هذه الأبيات، تصلح هذه رقية للسعة العقرب. فهذه حروف المباني. ها، حروف المعاني هي التي نتكلم عنها، نحن لا نتكلم عن حروف المباني، نتكلم عن حروف المعاني وهي التي ندرسها. ولذلك ابن أجر الروم ماذا قال؟ وحرف جاء لمعنى، هذا هو الذي نتكلم عنه. وهذه الحروف منها ما يكون على حرف، ومنها ما يكون على حرفين، ومنها ما يكون على ثلاثة، ومنها ما يكون على أربعة، ومنها ما يكون على خمسة، مثل لكن، لكن نون مشددة بحرفين، فهذه خمسة أحرف، وأحيانا أربعة مثل لعل، وأحيانا ثلاثة مثل ليت، وأحيانا على حرفين مثل إيش؟ لم ولا وعن ومن، وأحيانا يكون على حرف واحد كالباء التي هي للقسم حرف جر، يعني باء الجر باء الجارة واللام وهكذا. هذه كلها مبنية، مبنية على الكسر على الفتح على السكون على حسب. المهم أنها تلزم حالة واحدة ولا تتغير. طيب، إذن لدينا نحن إيش؟ اسم وفعل وحرف. ما هو الذي يكون مبنيا على الإطلاق؟ الحرف. طيب، أشرف هذه الثلاثة الاسم. أي ولو أردنا أن نشبه هذه الثلاثة بأشياء محسوسة نشبهها بالإمام والمؤذن والفراش. الإمام هو الاسم. أيوة، هل يلزم حالة واحدة؟ طيب، الغرض من التشبيه المنزلة يعني. طيب، ثم بعد ذلك القاعدة السادسة، الأصل في البناء السكون. ها؟ والله شوفوا أنتم عادي في الكتاب، ما لا يضر التقديم والتأخير، لا يضر، الصلاة صحيحة. ها؟ لا ما في مشكلة، بس ما هو الموجود في الكتاب؟ الأصل في البناء السكون، حتى عندي أنا. طيب، الأصل في البناء السكون، ها؟ لا يضر، لا يضر، ها؟ خليها كذا. طيب، كل مضمر مبني. لماذا يا جماعة؟ نحن قلنا كل حرف مبني، كل مضمر مبني لأنه يشبهه، لأنه يشبهه. وهذه المضمرات يقول فيها ابن مالك في نظم هذه الكلية: وكل مضمر له البناء يجب. كل مضمر له البناء يجب، أي يجب له البناء، أي هو مبني، أي كل مضمر مبني. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ليه؟ لأن هذا هو البناء المبني، هو الذي لا يتغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه. ولهذا كلمة ناء حينما يتكلم الإنسان عن نفسه المعظم نفسه، أو يتكلم اثنان، أو الجماعة يقولون ذهبنا، طيب إننا ذهبنا، طيب ومر بنا جماعة من الناس. شوف عندك إننا، هذا منصوب، ناء منصوب، صح ولا لا؟ طيب، وذهبنا هذا فاعل. طيب، ومر بنا هذا مجرور. هل اختلف المجرور عن المنصوب، أو المنصوب عن المرفوع، أو أي واحد عن الآخر في هذه الألفاظ الثلاثة؟ لم يختلف منها شيء، لفظ ما جر كلفظ ما نصب. ولهذا قال ابن مالك: للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. فهذه الضمائر كلها، سواء ما كان منها ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب، أو كان ضميرا منفصلا، أو كان ضميرا متصلا، أو كان ضمير رفع، أو كان ضمير نصب، كلها مبنية. طيب، حينما نقول كلها مبنية، هذا يريحك من التفكير في مسألة الإعراب، تكلم كما شئت وتأتي بها وأنت مرتاح، لا تتعبك، لا تحتاج إلى أن تفكر في آخرها بأي شيء يكون مضبوطا، يعني هل يكون مضموما أو مرفوعا، هذا مثل اللغات الأخرى. لكن الذي يحتاج منك إلى أن تعمل فيه الذهن وأن تنتبه له هو الاسم المعرب الذي يتغير آخره. طيب ماشي. ثم بعد ذلك القاعدة، الأصل في البناء، الأصل في البناء السكون. إذن المبني منه ما يكون على الضم، ومنه ما يكون على الكسر، ومنه ما يكون بالفتح، ولكن الأصل فيه السكون. طيب، ولذلك قال ابن مالك: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. فعندنا المبنيات منها ما يكون مبنيا على السكون، ومنها ما يكون مبنيا على الضم، ومنها ما يكون مبنيا على الفتح، ومنها ما يكون مبنيا على الكسر. فهذه أربعة أحوال، ما الأصل فيها؟ السكون. الأصل في البناء السكون. طيب، هل الأصل السكون أم الحركة؟ هذه مسألة بعضهم خاض فيها وأطال فيها المطال والجدال بما لا ينفع، ولا نحتاج إلى ذلك. ولو قيل الأصل في الأشياء السكون من حيث العقل والمنطق والنظر، نعم هو الأصل السكون، الأصل في الأشياء السكون في الأصل، ثم تحركت ثم تؤول بعد ذلك إلى السكون. وبعضهم يقول في قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، المراد ليس السكون هذا الذي هو ضد الحركة، ولكن المراد له ما استقر، ما استقر في الليل والنهار من المتحركات وغير المتحركات. وبعضهم يقول: لا، المراد هنا له ما سكن وما تحرك. ولكن السكون هنا اكتفي به لأن كل شيء سوف يؤول إليه حتى المتحركات. ولهذا قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكونا. البيت يروى سكونه الرفع، لكن الإعراب هكذا: فإن لكل خافقة سكونا، إنه اسم إن. طيب، هذا هو الأصل في البناء السكون. ولكن كما سمعت وكما علمت، إذا قيل لك الأصل في كذا هو كذا، فاعلم أن هنالك خروجات وقد تكون كثيرة عن هذا الأصل. فهذه سبع قواعد. والثامنة: الحركات هي الأصل في الإعراب. الإعراب الأصل فيه الحركات. أولم نقل إن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليه؟ هذا هو الإعراب، والإعراب هو إفصاح، ومعنى هذا أن تفصح عن المراد من خلال كلامك ومنطقك ولفظك. ولهذا قال الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعربه، أي أفصح وأنا أبين المراد حينما أتكلم. فالأصل في الحركات، الحركات هي الأصل في الإعراب. طيب، الأصل في الإعراب الحركات. طيب، فإذا حصل بعد ذلك سكون فإنه يكون لعامل من العوامل، خاصة في المضارع الذي يجزم. وأيضا كذلك يكون أحيانا الإعراب بالحروف كما تعلمون. ألا يكون الإعراب بالحروف كما هو في الأسماء الستة وكما سيأتينا أيضا في جمع المذكر السالم وفي المثنى وأيضا كذلك في الأفعال الخمسة فإنها تعرب بالحروف بالثبوت أو بالحذف، ولكن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات. ولهذا هذه القاعدة ما الذي يبينها؟ طبعا الحركات كما تعلمون هي الفتحة وهذه علامة النصب، والضمة وهي علامة الرفع، والكسرة أو الخفضة وهي علامة الجر. طيب هذه هي علامات الإعراب الحركية، وهنالك السكون هو علامة الجزم. ولهذا قال بعض الظرفاء جامعا لهذه الألفاظ يقول: لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزم بأن الرفع قد جره الشكر، فجاء بعلامات البناء وعلامات الإعراب فيها في هذين البيتين. طيب لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزم بأن الرفع قد جره الشكر، قد جره الشكر. هذه القاعدة التي هي الحركات هي الأصل في الإعراب، يوضحها القاعدة التي بعدها: قد يكون الإعراب بالحرف أو بالحذف. قد يكون يعني هناك الإعراب بالحركات، لكن انتبه أحيانا يكون الإعراب بغير الحركات وإن كان ذلك هو الأصل. ولهذا يقول ابن مالك: وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، فهو أشياء يعني نائبة تنوب عن هذه الأشياء. فقد يكون الإعراب بالحرف لا بالحركة، وقد يكون أيضا بالحذف بحذف الحرف. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الأسماء الستة أو الخمسة. طيب أن المستعمل الآن الأسماء الخمسة وهي أبوه وأخوه وحموه وفوه وذو مال أو ذو علم. طيب والسادس هنوه، لكن المستعملة هي هذه الخمسة، وسواء أضفتها إلى ضمير المخاطب فقلت أبوك وأخوك، أو أضفتها إلى ضمير الغائب أو ضمير الغائبة أو الغائبين، كل واحد المهم أنه سيظهر عليها الإعراب إذا أضفتها إلى ضمير. تقول أبوهم أخوهم حموهم، ما في مشكلة، ليس في ذلك بأس. طيب فهذه الإعراب فيها بماذا؟ بالحرف، فالواو هنا نائبة عن الضمة. هنالك معركة أيضا دارت بين النحويين في أيهما الأصل، الحركة أم الحرف. فبعضهم يقول إن الضمة هي بنت الواو، وبعضهم يقول لا، بل الواو هي بنت الضمة، واشتغلوا بالجدل في هذه المسألة كما اشتغلوا بالجدل في البيضة والدجاجة، دجاجة بفتح الدال وكسرها وضمها كالدلالة، أيضا فيها ثلاث لغات. أيوة يعني على كيفك، قل ما شئت. وهذا من أحسن الأشياء التي يعني تفسح للمتكلم بأن يتكلم بما شاء في المثلثات، أن يقول الإنسان اللفظة بأي حركة، كأن تقول مصحف أو مصحف أو مصحف، ما في مشكلة، كلها صحيحة ليس فيها شيء. تقول يوسف ويوسف، يوسف صحيح كل ذلك، ويونس وسفيان ومخدع ومغزل ومطرف، وكلمات مثلثة في اللغة العربية مجموعة في كتب المثلثات، لكن هنالك مثلثات معناها يختلف، إذا فتحت صار للفظ معنى، أو كان للفظ معنى، فإذا كسرت صار له معنى آخر، وإذا ضممت أصبح له معنى آخر، وهكذا. وهذا أيضا معروف وفيه منظومات وفيه كتب ومصنفات، ودراسة اللغة من خلال هذه الأشياء أيضا كذلك مدخل ذكي لطالب العلم يستطيع أن يتوصل إليه بسرعة، لأن هذا باب ممتع، باب ماتع ولذيذ. طيب، أيضا كذلك الإعراب يكون بالحرف ماذا؟ في المثنى، المثنى يكون مرفوعا بماذا؟ بالضمة، بالألف، ويكون منصوبا ومجرورا بالياء. وكذلك أيضا جمع المذكر السالم يكون مرفوعا بالواو ومنصوبا ومجرورا بالياء. وعندنا الأفعال الخمسة هذا الإعراب فيها بالحرف وبالحذف، بالحرف ثبوتا وأيضا يكون بالحرف حذفا. طيب، فنقول مثلا يفعلون والله عليم بما يعملون، في أي سورة هذه؟ الله عليم بما يعملون، يوسف، هذه الآية الوحيدة في القرآن عليم بما يعملون. طيب، فيعملون الآن مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنهم من الأفعال الخمسة. طيب، في حالة النصب والجزم يكون مجزوما ومنصوبا بماذا؟ بحذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، احفظ هذا الشاهد، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا هذا الأول مجزوم، ولن تفعلوا هذا منصوب، يوضع لأنه واو جماعة، واو فاعل للجماعة. طيب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا واضح. إذن هذا الآن إعراب بالحذف. هنالك إعراب أيضا بالحذف في إيش؟ في الأفعال التي تكون مختومة بحرف علة. هذه حروف العلة يعني هي يعني تشكل تقريبا ثلث اللغة، لا تستهين بها هذه الحروف الضعيفة الثلاثة. طيب، فإذا كان مختوما بألف أو بياء أو بواو فإن الفعل مضارع، فإنه يجزم بماذا؟ بالحذف. فتقول لم يسعى ولم يدعو ولم يرمي، يسعى ويدعو ويرمي، إذا دخل عليها جازم فإنك تحذف حرف العلة لأنه لا يقوى على المقاومة، فتقول لم يسعى، وإذا وقفت تقول لم يسع، كما تقول فليدع، فليدعو نادية، فليدع لأنه مجزوم بماذا؟ باللام. هذه أدوات الجزم درستموها في الآية الرومية، ومنها اللام التي هي لام الأمر، ليقم، لتقم، فليدعو، فلتقم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا، وهكذا. هذه لام الأمر، ولام الأمر جاسمة، فيحذف حرف العلة. وكذلك إذا كان يعني مختوما بياء مثل يرمي، تقول لم يرمي وتقف عليها فتقول لم يرم، وهكذا. هذا معنى هذه القاعدة، الإعراب يكون بالحذف أو بالحرف، بالحرف أو بالحذف. طيب، قاعدة العاشرة، هذا من الذي طبع لكم هذه؟ لا، فيه قاعدة، النيابة في الحركات والحروف والكلمات. ما هو مشكلة، إيش القاعدة اللي عندكم الآن؟ المعارف سبعة، المعارف سبعة. هذه المعارف تتعلق بماذا؟ بالأفعال أم بالحروف؟ بالأسماء، بالأسماء. طيب، هذه الأسماء منها ما يكون نكرة ومنها ما يكون معرفة. النكرات هذه لا حصر لها وهي كثيرة جدا، ولكن المعارف لها ضوابط. أولا هي معدودة من حيث الجملة ولها ضوابط أيضا كذلك. ما في إشكال. أيوة طيب، هل الترتيب هذا جاء عن عمد أم طيب، فهذه المعارف محدودة ومعدودة ولها ضوابط وهي سبعة، وابن مالك ذكر ستة، والسابع هذا لأنه مختلف فيه، وهي المعارف هي الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى الياء والمنادى. أيوة، هي الضمير طيب والعلم واسم الإشارة بهذا الترتيب في القوة، هي بهذا الترتيب في القوة، ضمير العلم فاسم الإشارة فالاسم الموصول فالمعرف بأل فالمضاف إلى واحد من هذه الأشياء فالمنادى، نادى آخرها. وهي لا شك أنها تتفاوت في المعرفة، وقال ابن حزم إنه لا تفاوت في المعارف، ولكن الذي يظهر أن هنالك تفاوتا بين هذه الأشياء، فالعلم أعرف من اسم الموصول، وأيضا كذلك المنادى والضمير. حينما يقول الإنسان أنا، حتى الذي يقول أنا هو أعرف من الذي يقول أنت، يعني هذا ضمير المخاطب هو أقل معرفة من ضمير المتكلم، وضمير الغائب هو أقل معرفة. فالتفاوت، هنالك تفاوت يسير بين هذه الألفاظ من حيث المعرفية. وهنالك بعض الناظمين الذين وفقوا لنظم هذه المعارف في نصف بيت، فهذا النصف خير لك من 1000 ريال، نصف بيت. ما هو؟ قال: إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل، أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل. نحن قلنا الضمير أنا، صالح هو اسم صالح، ذا اسم الإشارة، ما اسم موصول لأن الموصول في الذي وما، طيب، والفتى معرف بأل، ابني المضاف، ويا رجل المنادى، هذا نصف بيت. أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل. طيب يا رجل، يا رجل، ها، هذا منادى، كيف صار معرفة؟ خلاص، لأنك أنت لا تنادي إلا من تعرف، تقول له يا فلان، يا رجل، يا امرأة، يا شاب، يا غلام، يا ولد، هذه كلها أنت تنادي من تعرف، فأصبح معرفة إذن. فمن هنا جعلوه مع المعارف. والأشياء الباقية واضحة المعرفية فيها، وإن كان بعضها أقرب إلى النكرة، يعني قريب من النكرة، ولذلك قلنا المعارف تتفاوت على الصحيح. وأما لفظ الجلالة فهو أعرف هذه الأشياء كلها، هو علم، ولكنه أعرف حتى من الضمير، فلا يدخل معنا أصلا. طيب، لا يدخل معنا في الترتيب يعني. ها؟ إن المعارف سبعة فيها سهل، إن المعارف سبعة فيها سهل، سهل، إن المعارف سبعة فيها سهل. هذا نصف البيت. أنا صالح ذام الفتى ابني يا رجل، ابني يا رجل، هي موجودة في الشرح الميسر، موجودة في أيسر الشروح، موجودة على الأجرومية، موجود هذا البيت. أنا صالح ذام الفتى ابني يا رجل. المهم المعنى واضح، معنى هذا البيت واضح. ابن مالك قال في النكرة: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فذكرها في بيت واحد، أولا في بيت واحد، وهذا في نصف بيت. ثانيا لم يذكرها مرتبة، وهذا ذكرها مرتبة مع أنها في نصف بيت. هو ذكرها، ذكر ستة فقط وغير مرتبة. وهناك مفصلة في شرح الألفية حينما ذكر الضمير، فصل في الضمير ورتبها بعد ذلك، جاء بالضمير ثم جاء بعد ذلك بالعلم ثم جاء باسم الإشارة ثم جاء باسم الموصول ثم جاء بالمعرف بأل، وأما المضاف فهو معروف. طيب، هذه قاعدة رقم كم؟ رقم كم؟ 10. المعارف سبعة. بعد ذلك الضمائر والإشارة. جميل، الضمائر والإشارة والموصول ألفاظ محصورة. نعم، هذه الضمائر والإشارة والموصول ألفاظ محصورة، وهي من المعارف، فلا تظن أنها مثلا المعرف بأل. معرف بأل لا تستطيع أن تحصره، وكذلك العلم لا تستطيع أن تحصر الأعلام، الأعلام كثيرة جدا. لكن بالنسبة لهذه الأشياء التي هي الإشارة والضمائر والإشارة والموصول، هذه ألفاظ محصورة، احفظها جيدا، وهي مذكورة وموجودة في الكتب في مثل الأجرومية. الضمائر سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة، وسواء كانت ضمائر رفع أم ضمائر نصب، ما في ضمائر جر. طيب، يعني ضمائر يعني منفصلة يعني يقال عنها إنها ضمائر جر في الأصل، إنما هي ضمائر مثلا التاء في قمت. طيب، وأيضا التاء تاء المخاطب في قمت، وكذلك الكاف في مثلا إنك وكلمتك، وأيضا الهاء في مثل مثلا سلنيه وأعطنيه، والياء مثل أعطنيه الياء وأعطني، وكذلك ضمائر الرفع مثل يعني نحن ومثل أنا، وضمائر النصب سواء كانت للمخاطب أو للغائب إلى آخره، وكلها معروفة ومشهورة. وقال ابن مالك فيها: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. أنا هو أنا ونحن. طيب، وهو وهي وهما وهم وهن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهكذا، والفروع لا تشتبه. وكذلك ذو انتصاب في انفصال جعل إيايا، والتفريع ليس مشكلة، إيايا وإيانا حينما نتكلم عن أنفسنا. طيب، وحينما تخاطب تقول إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وحينما تتكلم عن الغائب تقول إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، وهكذا. الضمير تستعمله في موضعه، فإذا كان ضمير وصل فإنك تجعله في مكانه ولا تتعداه إلى ضمير فصل إلا حين الحاجة إليه. طيب، ها؟ يعني الأصل فيها تكون، هي تكون يعني كما ذكرنا في ناء، تكون في محل جر، لكن ليس الأصل فيها الجر. الأصل هكذا كما قلنا نحن، الأصل في مثلا في الإعراب أن يكون بالحركات، ولكن له خروجات. لم نقل كل ضمير لا بد أن يكون مرفوعا أو منصوبا، ولكن الأصل هكذا. طيب، القاعدة التي بعدها، نعم، بقي بعد ذلك الإشارة. الإشارة أيضا لها باب معروف، والإشارة هي من أوائل الألفاظ التي يعلمها الطفل. تعلم الطفل الإشارة، تقول له هذا وهذه. طيب، أصل الإشارة ذا، هذا للمذكر. المذكر ليس له إلا لفظ واحد وهو ذا، والهاء للتنبيه، والكاف التي تدخل للخطاب، واللام للبعد حينما تقول ذلك، هذه اللام لتخبر أنه بعيد. الاسم الإشارة هو ذا، اللام للبعد، الكاف للخطاب، الهاء للتنبيه، ولا يجمع بين الهاء واللام، فلا تقول ها ذلك. طيب، أيوة. أما المؤنث فله إشارات، والعرب استعملت له أكثر من لفظ، استعملت له أكثر من لفظ. كأن المرأة حالها مبني على الجهالة، والإشارة شيء من الكناية، فكأنها يكنى عنها بأكثر من لفظ، بهذا وبهذا وبهذا وبهذا، فيقال تاء. طيب، وتي وتهي وتهي فقط. طيب، يعني تي الآن فقط بكسرة، وتي وتهي وتهي وتاء، كل هذه لمن؟ للأنثى. هذا المفرد. أما المثنى فتقول للاثنين ذاني، وتقول للاثنتين تاني، وتقول هذا في حال الرفع، وفي حال الجر والنصب تقول ذيني تين، تقول هذيني هذيني، مررت بهذيني، ورأيت هذيني، ومررت بهاتين، ورأيت هاتين. طيب، والجمع ماذا نقول؟ نقول أولى، سواء كان ذلك الجمع جماعة من النسوان أو من الرجال، كل هؤلاء يقال عنهم أولى. أولى، ولك أن تأتي بالهمزة فتقول أولاء، وهذا أكثر ما ورد في القرآن، وتأتي بالكاف للخطاب فتقول أولئك. فإذا خاطبت الاثنين قلت أولئك أولئكما. طيب، فإذا خاطبت الجماعة قلت أولئكم، فإذا خاطبت الجماعة من الإناث قلت أولئكن، وهكذا. فيقول ابن مالك وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى، يعني أولى، ولك أن تقول أولى، لكن المد هو الأولى وهو الذي جاء في القرآن، فتقول أولئك، وتقول في إذا خاطبت المؤنثة تقول أولئك، أولئك يا فلانة، أولئك إذا خاطبت الإناث، إذا خاطبت المؤنثة بجماعة من الإناث تريد أن تقول لامرأة عن نساء تقول أولئك النسوة هن اللواتي كن عندك. طيب أولئك، وتقول للرجل أولئك، وتقول للجماعة أولئكم. طيب وهكذا. طيب هنالك أسماء إشارة للأماكن، هذه الآن للرجال والنساء، للأماكن تقول هنا، تشير تقول هنا للقريب، وتقول للبعيد هناك، وللأبعد هنالك. هنالك ابتلي المؤمنون، أحيانا يكون المسألة فيها بعد معنوي، هنالك مثل ذلك الكتاب وهو بين أيدينا ولكن للتعظيم، هنالك ابتلي المؤمنون. فذلك كنا، هذا إشارة إلى، يعني هو إشارة إلى واحد ولكن الخطاب لجماعة من النساء، فذلك كنا إشارة إلى واحد، شيء واحد، بس الإشارة إلى شيء واحد ولكن المخاطب جماعة من النساء. ذلكن الأمر الذي حصل من قبل، ذلكن المراودة. طيب أمر المراودة، ذلكن الذي لمتنني فيه. فذلك هذا لشيء واحد، والنون مع الكاف هذه للجماعة، ذلكن، لأنه هي المرأة امرأة العزيز الآن تخاطب النسوة اللواتي كن بالحضرة وجمعتهن من أجل ذلك الأمر الذي فعلته، وهي أنها أرادت أن تريهن جمال هذا الذي فتنت به. طيب فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن، ثم قالت هي بعد ذلك فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي. طيب لكن لو كان الإشارة إلى، لو كانت الإشارة إلى جماعة من النساء كان أولئكن، أولئكن سواء كانت جماعة من النساء أو جماعة من، لأنه هو الجمع مطلقا. لو كانت الإشارة إلى شيء، إلى شيئين، كان فذانكن، فذانكن الذي لمتنني فيه، فذان، أيوة فذانكن، تقول ذانك، فذانك برهانان من ربك، ذانك أي ذانك الأمران. وإذا أردت أن تخاطب اثنين تقول فذانكما، الجماعة فذانكم، الجماعة هذا الجماعة من الذكور، الجماعة من النساء فذانكن، وهكذا. وعلى هذا فقس، أيوة اللغة العربية دقيقة. طيب فالإشارة إلى الأماكن إذا كان المكان قريب بن تقول ماذا؟ هنا. متوسط هناك، بعيد هنالك، كما تقول أيضا في ذاك، تقول إذا كان قريبا ذا، هنالك هناك تقول ذاك، إذا كان بعيدا تقول ذلك. هنالك أيضا اسم إشارة موجود في القرآن وهو البعيد، وهو ثم، وهو يستعمل عند المغاربة يقولون ثم، وعند أيضا هنا في بعض القبائل يقولون ثم، ثم ثم هو، أي هناك هو. وجاءت في القرآن الكريم في 4 مواضع وكلها بمعنى هنالك، طيب، وهذه المواضع الأربعة أولها في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فهنالك قبلة الله. الوجه هنا بمعنى الجهة، وقوله فثم وجه الله أي قبلة الله بلا اشتباه. وقوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين أي وأزلفنا هنالك الآخرين. وكذلك وإذا رأيت ثم رأيت أي وإذا رأيت هنالك رأيت نعيما وملكا كبيرا. وكذلك مطاع ثم أمين، هذه الرابعة وهي الأخيرة. طيب، هناك إذا أردت أن تخاطب امرأة هنا هناك نعم نعم فيها لغة، وهنالك لغة أيضا كذلك بتشديد النون. طيب، هن هن وهن ومنهن لهن بها، أيضا النون فيها لغة أيضا بتشديد، أما الكسر فنعم. طيب، وأيضا كذلك اسم الموصول، اسم الموصول أيضا كذلك ألفاظ محصورة. اسم الموصول للواحد الذي، وفيه لغات كثيرة، ليس هذا المقام مقام ذكرها، لكن الذي جاء به كلام الله وكلام الفصحاء هو الذي، خلاص هنالك لغات أخرى. طيب، وبالنسبة للأنثى التي، وبالنسبة للمثنى المذكر اللذان في حالة الرفع، واللذين في حالة النصب، وبالنسبة للمؤنثتين اللتان واللتين، والجماعة الذين واللائي واللاتي، كله في القرآن، واللاتي يأتين الفاحشة واللائي يئسن من المحيض. طيب، وكذلك أولى أيضا جاء في بعض اللغات، وهنالك ألفاظ موصولة مشتركة يدخل فيها الواحد والواحدة والاثنتان والجماعة، كلها تدخل فيها. طيب، وهي من وما وأل وأي، هذه أسماء موصولة شاملة، ويقال عنها أسماء موصولة مشتركة، وهي التي قال فيها ابن مالك وما ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. طيب، هذا بالنسبة للموصول. فأصبح عندنا إذن في هذه المعارف هنالك ما هو ما ليس بمحصور، وهنالك ما هو محصور. فأما العلم، الأعلام كثيرة ولا يمكن حصرها، وكذلك المضاف، وكذلك المنادى. طيب، وأما الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة فإنها ألفاظ محصورة، وما كان محصورا يحفظ ويعرف. طيب، هذا بالنسبة لهذه القاعدة. ثم القاعدة التي بعدها، الأصل في أل أن تكون للتعريف، الأصل في أل أن تكون للتعريف. أل كما تعلمون تدخل على واحدة من تلك المعارف وتكون بها معرفة، تكون تلك اللفظة بأل حينئذ معرفة. وهنالك خلاف أيضا بين العلماء في أل هذه، هل هي للتعريف بجملتها الألف واللام، أم لام وحدها، أم الهمزة وحدها، خلاف ليس له ثمرة. وكل ما له ما ليس له ثمرة لا تتعب ذهنك في تحصيله وفي البحث عنه، اعرفه، ممكن أن تعرفه، هنالك لا شك أن الإنسان يستفيد في ذلك فائدة. مسائل العلم منها ما له ثمرة، فهذا فيه فائدتان: إفراح النفس بمعلوم لم تكن تعلمه من قبل، والثمرة وهي النتيجة. ومسائل ليس لها ثمرة ولكن الذهن يستمتع بالبحث فيها وبمعرفة الخلاف فيها وكلام الناس فيها. وفي ذلك يقول السيوطي: الحرف تعريف وسيبويه اللام قط وجلهم عليه. أكثر الناس على أن اللام هي التي للتعريف، أما ابن مالك فقال الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. طيب ال ليس كل ال، اعلم أنه ليس كل ال تكون للتعريف، ما كل ال تكون للتعريف، هنالك ال تكون موصولية وهنالك ال تكون زائدة، وقسموها إلى 20 قسما، إلى 20 قسما، ولكن يكفي أن تعرف منها الذي يدخل على أن تعرف منها المعرفة أهم شيء التي تعرف، والموصولية، وأما الزوائد وهذه الأشياء فهذه قليلة. أحد العلماء نظم هذه 20 في هذه الأبيات فقال: عرف بأل أو لامه، وصل وزد، واقسم على 20 قسما تستفد. عرف بست، نصفها للعهد ونصفها جنسية في العد، وزد بعشر التزم بأربعة وغير لازم يرى ستا معه، وصل بأربع مع اسم الفاعل أو جنسه والوصف والمماثل، أظن وصنوه والوصف والمماثل، وصنوه يعني الذي أنا سأشرح لكم هذه الأبيات، أنه من الخطأ أن يقول الإنسان كلاما ويغتم به الطالب فقط ولا يفهم ما يقال له. يقول يعني عرف بأل أو لامه، نحن اتفقنا على أن حرف التعريف أل أو لام، عرف بأل أو لامه، وصل يعني اجعلها للتعريف أو اجعلها صلة اسم موصول كما ذكر ذلك ابن مالك، وزد اجعلها زائدة، وهذه الأشياء اقسمها على 20 قسما تستفيد، اجعلها 20 قسما، 20 نوعا أو 20 فردا. طيب عرف بست، في 6 من هذه الأشياء تكون اللام فيها حرف تعريف، نصفها للعهد. أنتم تعرفون أن العهد أحيانا يكون عهدا ذهنيا، وأحيانا يكون ذكريا، وأحيانا يكون حضوريا. يعني حينما تقول جاء الطالب، نحن نعرف كنا يعني نحن نعرف طالبا، طالب علم حقيقي يعني، ونحن نعرفه ودائما يحضر عندنا، فقلنا حضر الطالب، أي ذلك الطالب المعهود المعروف في أذهاننا. طيب لو كان عندي طالب فقلت جاء طالب، وقلت بعد قليل ذهب الطالب، تكون ال هذه إيش؟ للعهد الذكري، لأنه قد ذكر قبل قليل، قلت جاء طالب ثم قلت ذهب الطالب، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي ذلك الرسول المذكور، فهذا عهد ذكري، في عهد حضوري أيضا. طيب العهد الحضوري مثل اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم الحاضر، فهذا يسمونه العهد الحضوري، لا يترتب على المسألة شيء، يعني ما فيه، ليس هنالك ثمرة كبيرة تترتب على معرفة هذه الأشياء. طيب وأما الجنسية فهذه أيضا كذلك يمثلون لها بأمثلة، ولكن هنالك مثال معروف حينما تقول الرجل خير من المرأة، ماذا تقصد بذلك؟ جنس الرجل، ولكن قد يكون في النساء من هي خير من 100 رجل، فأنت تريد أن تقول حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، أو جنس الرجل خير من جنس المرأة. طيب، فهم يقولون يعني هذه الجنسية إما أن تكون يعني حقيقة ومجازا، وإما أن تكون مجازا لا حقيقة. طيب، وإما أن تكون يعني حقيقة ومجازا، أو تكون حقيقة أو مجازا فقط. مجازا مثل إيش يعني؟ أعطيك مثال. مثلا حينما تقول زيد هو الرجل، زيد هو الرجل، هذه أل عندهم للجنس، وهل هو الرجل الوحيد في العالم هو زيد، أم أردت أن تقول إنه جمع صفات الرجولية حتى لك أنه هو الرجل الوحيد؟ هذا هو الذي أردت، ولهذا يسمون هذا، يقولون عنه إنه مجاز وليس بحقيقة. أما الزوائد ال التي تكون زائدة فهذه مثل ال في العباس، هذه ما هي بأصلية، ولذلك لا تكسب هذا اللفظ لا تعريفا ولا عهدا ولا جنسا ولا شيء، وإنما هي كما يقال زائدة، والشيء الزائد الذي لا يكون لمعنى يكون في الغالب تحسينا لللفظ. طيب، وبعض أيضا أمثلة الزوائد أيضا اللام في الآن، واللام في التي واللاتي، واللاتي أيضا كذلك التي هي صنم كما ذكر ذلك ابن مالك، وقد تكون للمح الأصل، وهذا كله ترجع إليه إن شاء الله في كتب النحو المطولة، إنما هذه القواعد إشارات. العهد معناه شيء معهود، معهود أي معروف، معروف يعني معروف، إما أن يكون معروفا بالذكر لأنه ذكر، قد عرفته لأنه ذكر، أو معروفا في ذهنك، معهود عهد يعني معهود في ذهنك معروف، أو معهود لأن الحس يشرحه ويوضحه وهو الحضور، فأنت في في في في وقت أنت حاضر فيه أو هو حاضر فيه معك، حينما تقول اليوم حصل كذا وكذا، هذه أل للحضور. وحينما قلت ذهب الطالب، قد قلت قبل قليل كما في الآية فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة أي تلك الزجاجة المذكورة التي عهدناها مذكورة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وكذلك إذا كان معهودا في الذهن كما نقول في أي شيء يكون معهودا في ذهنك، مثلا الكتاب، الكتاب طبعته جميلة، أردنا بالكتاب هو ذلك الكتاب الذي قد عهدناه وهو كتاب سيبويه، فالكتاب إذا أطلق انصرف إليه. طيب، لأنه معهود في الأذهان. نعم يا شيخ. ما سمعت. نعم، صح. لا، هذه ال التي في العباس غير التي في العباس الموجود الآن، أو العبد اللطيف هذه آل عبد اللطيف وآل العباس، ولكنهم خففوها وتساهلوا فيها ونطقوها هكذا فقالوا العباس، وهم يريدون آل، فهذه تختلف عنها، وهي حينئذ تكون مضافا وعباس مضاف إليه، ولهذا يجب أن يقول القائل آل عباس وآل عبد اللطيف، وذلك العبد لا يعرف واللطيف ليس وصفا له وإنما هو مضاف إلى اللطيف، هو آل عبد اللطيف وآل عبد الرحمن مثلا، وكذلك آل عباس، نعم آل عباس هذا أصلها. وأما آل هاته التي معنا فهي تختلف. وما رأيكم لو وقفنا اليوم هنا؟ ها؟ ها؟ آخر واحدة ما هي؟ طيب، النيابة في الحركات والحروف والكلمات. طيب، نعم هي هكذا هكذا، نعم، لكنهم خففوها وأصبحت بهذه الصورة، وإلا هي آل، هي آل وليست أل، هي آل وليست أل، ولكنهم خففوها، فهي الكلام فيها كالكلام فيما سأل عنه الأخ. نعم إذا دخلت ياء النسبة فحينئذ تحتمل المسألة، إما أن يكون أصلها آل حربي، طيب، وإما أن تكون هنا معرفة. نعم طيب، القاعدة الآن إيش هي؟ النيابة في الحركات والحروف والكلمات. النيابة هذه الحركات التي ذكرناها التي هي الضمة والفتحة والكسرة قد ينوب بعضها عن بعض، طيب، وكذلك قد تكون النيابة أيضا كذلك في الحروف فتنوب الحروف عن الحركات، وقد تكون النيابة في الكلمات فتنوب كلمة عن كلمة. طيب، فأما في الحركات فأنتم تعلمون أن جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة، والنصب يكون بالفتحة، فهنا نابت حركة عن حركة، وهي أن الكسرة نابت عن الفتحة، و جاء بعد ذلك شيء آخر أخذت فيه الفتحة حقها فنابت عن الكسرة في الممنوع من الصرف، فإن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فنابت حركة عن حركة. طيب، وهل ينوب حرف عن حركة؟ نعم، كما مثلنا لكم في الأسماء الستة وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم، وكذلك أيضا في الأفعال الخمسة فإن الحروف نابت عن الحركات. طيب، وهل تنوب كلمة عن كلمة؟ نعم، تنوب كلمة عن كلمة، وهذا في نائب الفاعل، فإن الفاعل أحيانا لا يذكر ويذكر المفعول ويقوم مقامه فيكون نائب فاعل، فتقول مثلا قرئ الكتاب، الكتاب ها هنا هو المفعول لأن أصله قرأ فلان الكتاب ولكن ذهب الفاعل وجاء المفعول مكانه وأخذ حكمه في الإعراب وهو الرفع، فقلنا قرأ الكتاب. وهكذا أيضا كذلك هنالك نيابات أخرى في ماذا؟ في مثلا في المفعول المطلق الذي قال فيه ابن مالك وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. هنالك شيء يقال له نائب مفعول مطلق ناب عنه، مثل جد جدا، تقول جد كل الجد، كل هذه هي لا تصلح أن تكون مصدرا لأنها ليست مشتقة، طيب، ولكن نقول إنه نائب عن المفعول المطلق. فالحاصل أن النيابة أصلا هذه القواعد الإعرابية والمسائل النحوية والإعرابية هذه أشياء لها نظائر في المحسوسات وفي معاملاتنا وفي شريعتنا وفي أحوالنا وفي حركاتنا، هنالك الأشياء كلها متشابهة. ولذلك بعضهم وإن كان هذا على سبيل أنا أظنه من باب المبالغة، بعض العلماء النحويين قال مكثت أفتي الناس من كتاب سيبويه كذا وكذا سنة، أن هنالك أشياء متشابهة وبعض القواعد، لكن أنا أظن أن في هذا مبالغة. وقد ذكروا عن بعضهم وأظنه المبرد أنه سأله بعضهم في بعض المسائل فقال له إن النحو يجيب عن كل مسألة في مسائل الفقه، فقال له ماذا تقول في من سهى في سجود السهو؟ قال أنا أجيبهم من النحو. قال ماذا تقول؟ قال عندنا المصغر لا يصغر، فهذا الذي سهى في سجود السهو لا يسجد. هذه فتوى أين دليلها؟ في النحو. لكن المسألة ليست هكذا، إنما المسألة من كانت عنده الملكة اللغوية يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله. على الساعة 5 انتهى 5 6 ونص 5 إلى 6 ونص